بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها عالية لا تسمع فيها لاغية. الله عظيم يا سيدي. الله يكرمك. عظيم والله. الله أكبر. الله الله الله. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله الله الله. فيها عين فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله أكبر. الله الله الله الله الله. جميل. الله يا سيدي. الله عظيم عظيم جدا. الله الله الله الله. الله يكرمك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. نعم يا سيدي. نعم. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.